تفسير الآية 112 من سورة هود، يقول تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. أي وإذا كان الأمر كذلك كما ذكر لك، فبالتالي إذا استقم كما أمرت يا رسولنا الكريم أنت وكل من تاب معك، أي تاب من الكفر وآمن معك ومع المؤمنين وداوم على التوبة من ذنوبه، أي سيروا مستقيمين دائما كما أمركم الله في الإسلام الذي في القرآن العظيم بلا أي انحراف، متوجهين إليه ومخلصين له سبحانه ومتجهين نحوه وواصلين إلى حبه وعونه وخيره وسعادته في طريق الإسلام، الطريق المعتدل الصحيح الصواب، طريق الحق والعدل والخير والسعادة في الدارين بكل استقامة دون أن تنحرفوا عن أخلاقه والعمل بها كلها، وإلا لو ابتعدتم عنها لتعستم فيهما تعاسة تساوي قدر ابتعادكم وانحرافكم وفعلكم للشرور والمفاسد والأضرار. قوله تعالى: ولا تطغوا، أي هذا مزيد من التأكيد على الاستقامة، أي ولا تظلموا وتتعدوا بأن تخالفوا هذه الاستقامة التي أمرتم بها فتفعلوا ما يخالف أخلاق الإسلام من أي نوع من أنواع الظلم لأنفسكم أو لغيركم، فتتعسوها وتتعسوهم في الدارين سواء أكان كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا. وبالجملة لا تتجاوزوا حدود أخلاق الإسلام بإفراط أو تفريط، والتفريط هو ترك بعضها أو كلها، والإفراط هو الزيادة عليها بما ليس فيها، فكأن من يفعل ذلك يتهمها أي يتهم شرع الله بالنقصان وهو الذي يستكمله، أو التشدد في أسلوب تطبيقها دون توسط واعتدال فيستثقلها مع الوقت ويتركها، وقد يكره الآخرين فيها فيبعدهم عن الإسلام لأنهم سيتصورونه مخطئين مصدر شقاء وشدة وتعاسة لهم، رغم أن الحق أنه العكس تماما، هو سبب التيسير وتمام السعادة لهم في دنياهم وأخراهم، لكن من يتشدد هو الذي أساء عرضه لهم ولم يحسن دعوتهم له وكرههم فيه. قوله تعالى: إنه بما تعملون بصير، أي هذا مزيد ومزيد من التأكيد على الاستقامة وعدم مخالفتها وتعدي حدودها، أي استقيموا ولا تطغوا لأن الله على الدوام بكل أعمالكم وأقوالكم سواء في سركم أو علانيتكم بصير، لا يخفى عليه شيء، أي يراها ويعلمها بتمام الرؤية والعلم، وبالتالي سيجازي حتما بكل علم وبكل عدل ودون أي ذرة ظلم أهل الخير بكل خير وسعادة في دنياهم وأخراهم، وأهل الشر بكل ما يستحقونه فيهما